فصل. ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة، وإن سماه قبل ذلك جاز، لما روى أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، متفق عليه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد، متفق عليه. طيب، يستحب حلق رأس الصبي يوم السابع، نعم، لقوله يحلق يوم سابعه، ولكن قلنا الحلق في وقتنا الحاضر فيه خطورة على الغلام، خطورة، ولذلك من الأحسن أن يتصدق بورق يعني بدراهم ويكتفي بذلك عن الحلق، لأنه قل ما تجد من يحسن ذلك. قال الحديث سمرة: وإن سماه قبل ذلك جاز. إذن التسمية تكون يوم السابع إن لم يكن الأب قد هيأ اسما، فإن كان قد هيأ اسما عند ولادته أو قال إنه إذا ولد لي غلام فسوف أسميه كذا، فإنه يسمي حين الولادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. طيب، قال: وسماه عبد الله، متفق عليه. وسيأتي إن شاء الله مستحب تحسين الاسم. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد، متفق عليه. واستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، حديث صحيح، رواه مسلم. طيب، يستحب تحسين الاسم بالنسبة للغلام، يعني أن يختار له اسما حسنا، اسما حسنا. وما هو الاسم الحسن؟ نقول ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الرحمن. وهكذا كل ما عبد لله عز وجل، يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الرحيم وما أشبه ذلك. كذلك أيضا استحب بعض العلماء التسمي بأسماء الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وسميته إبراهيم، فاستدل به على جواز أو على استحباب التسمية بأسماء الأنبياء، بأسماء الأنبياء. طيب، هذا الحديث يقول: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود، وفيه ضعف، الحديث ضعيف. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مشهوراً على ألسنة الناس، فهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، أو خير الأسماء ما حمد وعبد، غير صحيح. بل الثابت في صحيح مسلم كما هنا: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. طيب، وإنما استحب تحسين الاسم أولاً لأن ذلك أوفق للسنة، وثانياً أن الغلام أو الجارية إذا سمي باسم قبيح فإنهما يتأثران بذلك إذا كبر، وأيضا قد يعير بذلك، فكان من المشروع أن يحسن الاسم لأجل أن لا يتأثر الطفل نفسيا. وقد كانوا في الجاهلية يسمون ربما بأسماء البهائم والحيوانات، لكن لما جاء الإسلام وفقه في دين الله عز وجل تركوا هذه. بل عندنا هنا، يعني قبل سنوات، كان كذلك البادية يسمي غلامه على بعض الحيوانات أو على ما يحصل. لو يجي ولد، جاك ولد ويدق نجر، سمى ولده نجر، صح؟ أي ذيب؟ لا، ذيب هذه يعني أنه لا، ذيب قصدهم ذيب يعني أنه تفاؤلا بالذكاء والشجاعة، الذكاء والشجاعة. مثل الآن اسم تركي الآن أصله الشجاع، أصله الشجاع. ها؟ نمر. أي. لا أقول مثل الآن يسمون شجاع، يعني كانوا في السابق تفاؤلهم بالشجاعة نظرا لما يحصل بين القبائل من السلب والنهب والغزو وما أشبه ذلك. ولكن تجد سابقا يكثر اسم تركي. من أين مأخوذة هذه تركي؟ هم أخذوها، أصلها مأخوذة من الأتراك. الأتراك كان فيهم شجاعة لأهل الدولة العثمانية، صاروا يلقبون يسمون عليهم تركي تفاؤلا بأن يكون شجاعا فتركي معناه الرجل الشجاع، وأصل ذلك مأخوذ من الأتراك، لأن عندهم ذكاء وقوة جسم، يعني أجسامهم قوية وعندهم يعني فطنة وذكاء، ولذلك سموا تركي على أنه تفاؤلا أن يكون شجاعا. طيب التسمية بالأسماء الأفرنجية هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، يحرم، لأن هذا من التشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز أن يسمي ولده أو جاريته بأسماء الكفار، الأسماء التي تختص بالكفار، هذا حرام ولا يجوز، لأنه تشبه بهم في شيء من خصائصهم وهذا لا يجوز. أما إذا كان الاسم مما يسمون به وهو مما شاع بين المسلمين فلا بأس، فمثلا اسم يوسف معروف عندهم لا بأس، نعم فلا بأس، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن أقول يعني على سبيل المثال. نعم. ويكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له وهو من عمل أهل الجاهلية، قال بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. نعم لطخ رأس الصبي بالدم، نقول هنا الاقتصار على الكراهة فيه نظر، ولو قيل بالتحريم لكان متوجها، لأنه مشابهة لأهل الجاهلية، ولأنه يصحبه اعتقاد أيضا أنه إذا لطخه بالدم ربما يوقى من الجن ومن الشياطين ونحو ذلك. طيب هذا سؤال يقول مثلا إنسان ولد ولم يعق عنه، يعني أبوه لم يعق عنه إما جهلا أو لكونه فقيرا أو ما أشبه ذلك، ثم كبر هذا الرجل هل يعق عن نفسه أو لا؟ قال بعض العلماء لا يعق عن نفسه، لأن المخاطب بالعقيقة من؟ الأب، المخاطب بها الأب، وقيل إنه يعق عن نفسه، لأن العقيقة الحكمة منها أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عن مصالحه، فإذا عق فهذا يحصل له انبساط وساعة في الإدراك وما أشبه ذلك، ولو فعل أقول لم يكن بأس في ذلك. نعم. طيب شيخ يذبح يوم سابع، يعني هذا الاستحباب؟ الاستحبابي الأفضل تذبح يوم السابع، لكن لو ذبح اليوم الأول أو الثاني أو الثالث حصلت السنة، يعني حصلت العقيقة وأجزأت العقيقة، ولكن الأفضل أن تكون يوم السابع. وذكرنا أيضا هل تشترط التوالي أو لا يشترط؟ ليس بشرط، فلو مثلا الإنسان عنده 1000 ريال قال أنا لا أستطيع أن أذبح عقيقتين الآن، الشهر هذا واحدة والشهر الثاني أخرى، نقول لا بأس. طب التحنيك شيخ للفطام ولا يعني مثلا التحنيك لو أنه ترك مثلا؟ لا التحنيك المشروع عند الولادة، يعني قرب الولادة، قرب الولادة في اليوم السابع أو ما قبله. نعم. وإن حصل أيضا عند الولادة فهو خير، عند الولادة فهو خير، هذا الأحسن، لأجل أن يكون أول ما يطعم ريقة مثل هذا الشيء. ها؟ هو التحنيك الأصل بالتمر، لأن التمر فيه فائدة، فيه فائدة، لكن لو لم يجد غير التمر حنك، لأن المقصود به تمرينه على المضغ. لا هو مقصود التمر لذاته لا شك، التمر مقصود لذاته لأنه سهل الهضم وينتفع به البدن سريعا، لكن لو لم يجد ما توفر. نعم. طيب والأخ الكبير أراد يتبرع ما في بأس، لا يشترط في العقيقة أن يخرجها الأب من ماله، فلو مثل وهب له وهبت له، إنسان مثل لما ولد له ولد أتاه رجل وأعطاه شاتين قال خذ هاتين الشاتين عق بهما عن ابنك، خلاص ملكهما، إذا ملكها جاز. الشيء الذي فيه تزكية، فيه تزكية، يعني إذا سمى الإنسان بنفسه تزكية هذا ينهى عنه، وإذا غير النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسماء وهي مجموعة، مثل غير اسم برة وغير إيش عاصي، إيه في الأسماء التي فيها تزكية أو فيها تشاؤم أيضا تستبدل. طيب كثر في القرن السادس وكذلك القرن السابع المباهات في الواقع في الأسماء، المباهات كانوا يسمون كمال الدين، تقي الدين، شمس الدين، نور الدين وما أشبه ذلك، فهذه بعض العلماء كرهها قال إنها مكروهة، وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: والتأويل في تقي الدين ونور الدين وشمس الدين ونحوها أن الدين أكمله، يعني أنه كامل بالدين واستنار بالدين واتقى بالدين فتؤول. إذا قلت نور الدين ما معناها؟ يعني معناها أن الدين أناره، كمال الدين الدين كمله، لأن الإنسان بدون دين ناقص. مع أن بعض الأماكن أيضا يسمون بأسماء الحرف والصناعات. ذكر ابن حجر رحمه الله قال: الغالب على أسماء أهل الفرس وما أشبه ذلك، أهل العراق، أنهم يسمون أنفسهم بالحرف، مثل الحلواني، النجاد، الزيات وما أشبه ذلك. والغالب على أهل البلاد السند والهند وباكستان وأفغانستان المباهات، تجد يسمي نفسه حجة الإسلام، ها؟ أي آية الله، حجة الله وما أشبه ذلك، وهذه من المباهات. له الغالب أصلها من ماخذ من علماء الأحناف الحنفية.